يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميكس 19، واليوم معايا الراكب الأول والأخير سانشيرو. مرحبا مرحبا بالجميع، اشتقنا لكم والله طيبين. استنى ها يلا اي ترى كان اشتكوا كثير الصوت. ايه ما ادري هذا ايش السالفه، من عند منصور. منصور انت السبب. منصور منصور ايوه منصور. اوكي تنمر على منصور. طب يلا مقدمة ماينكرافت. ايش مقدمة ماينكرافت؟ ما قد تابعت فراس جيمر؟ سلام عليكم، سريع مره فاز جيمر ايش يقول؟ انا اقول لك كذا، سلام عليكم، لايك اتصلوا بتقول لايك واستمتع مشاهده دراجون لايك ونشر لكل الاهل لايك. يلا خليكم على المقطع لايك. نسيت حبايب قلبي. حبايب قلبي هو صح يقول حبايب قلبي. صح صح صح صح صح. حبايب قلبي لا تنسوا تحطوا لايك. حبايب قلبي لا تنسوا تشتركوا مع حبايب قلبي في المقطع، ولا تنسوا تشيكوا على المقاطع اللي قبل حبايب قلبي. وحبايب قلبي يلا بعدين نسيب لهم 5 دقائق شاشة سوداء. نوت سالفة اجلد حقت مصعب تقفل حسابه المسكين في تويتر. اصلي اول مره تويتر حقي راح اخش كذا سالم تويتر ما في اي احد. ما تلاحظ اول ما تقفل حساب مصعب في تويتر طلعت السالفه حقت هذيك حقت مرزوقه ومدريش ما كان موجود. اتوقع ما كان موجود حقت مرزوقه ابو عمي سيمبو اصلا قوه الهدوء كان صار في تويتر كذا. البشر حسوا انه في شيء غلط، ليش في هدوء مره؟ خلونا نجيب سالفه كذا من تحت الارض. والله انها فعاليه مره مره جيده. تكلم انا او صح صح. شوف انا عندي اضاءه حمراء وزياد عنده اضاءه زرقاء. ويرد ويرد فليكس. اوكي لا بس فهمت سابق ولاحق. ما فهمت؟ لا حتى انا سويت لها عجبني انه انا جبت اضاءه بالصدفه جديده لونها احمر وانت كمان جبت واحده زرقاء. ما ادري كان شيء غريب. هاي انا من هذه اول مرميه ورا توي بديت اشغلها اصلا. والله من زمان ورا تقلدني. والله يا حبيبي اضاءتي فيها ريموت. انت لازم تقول مين اللي قاعد يسوي فليكس الحين؟ مين اللي قاعد يسوي صراحه اوريك الريموت حقك. شوف كم لون الوان القوس قزح كلها. والله طلع احمر. وشو والله طلع احمر يا مثل احمر يجيك موف. شوف الاحمر يا والله ما ادري قاعد ضغط كل شيء. اوكي انت تقارن لي اضاءات بعد محمد. اوكي انا اسف. بليز جيت يور سيلف الريموت كل شيء. دوان نقول لهم موضوع الاسبوع الجاي. ايوه قول لهم الاسبوع الجاي باذن الله راح يكون عندنا ضيف جديد في هذا البودكاست. ضيف اوريدي تكلمنا عنه في هذا البودكاست. ما ادري كيف راح يكون ضيفنا الاسبوع القادم هو درمز مصعب. انا ايش دائما اسوي درمز هذه تصير غبي. حيكون معنا مصعب دس. ياي اكبر مشكلجي في التاريخ. انا حلقه دس المفروض ان نصور معاه ترى هذه الحلقه. المفروض ان صورنا معاه هذه الحلقه. ايه المفروض هذا الاسبوع. بس قلت له انه ايش رايك لو تشغل كام؟ قال لي ما عندي كام. الاسبوع الجاي توصل. قلت له اوكي نخليها الاسبوع الجاي افضل، لانه احس افضل حتى للمشاهد انه لو كان معنا ضيف انه افضل انه يكون وجهه موجود للناس اللي تبغى تشوف وجه. فاهم انه نوعا ما يكون فيها رفع للجوده، وكمان انه اذا كان في ضيوف يجونا كمان في المستقبل يشغلون ما كاماتهم كمان حتى يعني خلاص نمشي على جوده. تعرف هدفنا المستقبلي باذن الله انه يكون الضيف معانا هنا في الاستوديو. يعني افكر انا خطوه اولى ما لها صلاح. صح خطوه اولى ايه انه يشغلون كامات. لا لا خطوه اولى صحيح. بدايتها كان نهايتها عندنا تجلس. بالضبط. اتوقع ما اتوقع حيكون قريب بسبب كورونا. اتوقع كورونا مطوله مره. ايه والله الوضع مره مطول. يعني يقول سنتين ثلاث سنوات. لا وين اللي اتوقع. ديسمبر لا. ديسمبر كذا 2021 اتوقع مطوله سنتين ثلاث سنوات. كورونا حتبقى بس قصدي ما حيبقى الوضع زي ما هو انه ما حد يقدر اشوفك تشوفني زي كذا. ايوه يمكن يلاقون طريقه للعيش خلاص انه يتعايشون مع كورونا, يلاقون طريقه انه كورونا يكون موجود بس خلاص الواحد يقدر يعيش بروتينه وما ادري كيف. عاد هذه عند العلماء, احنا هنا بس نجي الله يلعن قد دحين العيد بدون كورونا الكلاب, عيدنا كورونا العيد بدون عيد. تصير معي ما هي فارقة معي يا هاي. هذه أول مرة راح تكون عيد في مكان غير المدينة حكم. كيف الشعور, حلو ولا لا؟ غريب مرة. طب حلو الحين من أول ما قلت على الدنيا أنا عيد. لا مو حلو. أوكي طالب إيه؟ طالب فكذا يعني حلو ولا مو حلو؟ بيصير شيء حزين يا شيخ. الله حبيبي ولكن شيء تغير. لا بس والله حرام يا شيخ, قهر العيد. أقل أول يوم عيد بس بعدين رجعوني جدة عادي. بس أول يوم عيد كان له جو والله. الحين 24 hour lockdown والله. تبي الصراحة إيش بك؟ أنا أقول بتكلم عن نفسي بصراحة, كورونا ما غيرت حياتي ولا 1% تقريبا, بس من ناحية الجامعة سهلت علي الأمور كمان. أنا ما غيرت فيها شيء إلا العيد. أول مرة أكون عيد زي كذا. أوكي أنا ما... لا بقوم طبيعي كذا أشوف نفس أخواني نفس أهلي وخلاص السلام عليكم. طيب تبغى نتكلم عن موضوع أبو قحط ومرزوقة؟ أوه والله فت موضوع جيد والله. أنا ما لحقته للأسف. شفت يعني ما لحقته بدري. لحقته مرة متأخر. ما لك في إيفنت سوى عندنا. شفت كل إيه؟ ولا شيء. إيش قلت؟ بلاش بلاش شيء خلاص. هرجع أشوفه. على واحد بدأ خلاص. طمعت عليه بس خلاص هو مسالم معي ما صراحه. اسمه هذه ايفل 9 ايفل 9 لعيب يجي والله يا اخي. قاعد اخش تويتر وربي كلها مشاكل بينه وبين ناس ثانيين. انت ايش رايك؟ شوف هو امس ولا الناس الثانيه فاضي؟ والله ما قريت, ما ادري ايش قاعد يقول اصلا. والله ما قريت والله فيه. بس هو كمان يرد على كل الناس. تمام في بالضبط. اقسم بالله قاعد اقول ارد على ذا. شوفك ترد على ذا ورد على ذا ورد على ذا. شفته قاعد يقول مين؟ قاعد يقول محتوى مدري مين زبال. لينا مدري لينا. ايوه قاعد يقول محتوى زبال مدري ايش. كويس لينا. انا ما تابعت اي ما انا مدري تابعت له مقطع واحد حق هذاك اللي سوى ضارب في يدي للبي. اتقول اسمه هذا الاسم هذاك ممنوع في هذا زمان عنه محترم لو سمحت. زمان اشتقنا له والله. فمن هنا الظاهر بدأت الشوشرة حقتي ذي. ايه واشوف يرد على ذا يتضارب مع ذا يسوي اكسبوز لذا. يسوي اكسبوز اكسبوز طبعا غبي بس ايه اكسبوز غبي بس اوكي. ادري شفت كمان يتكلم عن واحد والله ما ادري كذا كان ينطق اسمه كذا ولا لا, اسف اذا نطقت اسمه غلط. واحد اسمه كيدانيوس, احمد كيدانيوس. اوه ليجند. كيف تعرفه احمد؟ ايه اعرفه تعرفنا عن طريق انمي ممتاز والله. اوه والله والله شفت كتاب انمي اسمه اسطوره طال المجره كذا تكلمنا مع بعضها على خفيف. اسطوره طال المجره اللي كان يجي على ام بي سي 3. اسرع سريع ما تعرف انت. اوكي انمي حق صديق. معليش كان يجي زي كذا مو انمي كرتون كان يجي كمان في ام بي سي 3 كان زي كذا اللي يسوون دوري كره قدم كره ابطال المجره عرفته. ايه ايوه ادري اللي في الفضاء. حسبت انه هو حبيبي يقول ايش الصداقه اللي بنت بشكل غبي مره الحين. والله هو هي غريبه. انا رميت له كذا فولو هو استغرب قال وات ذا فوك ايش تبغى انت؟ انت والله ما ادري شفتك تتابع هذا الانمي قلت هذا اكيد انسان كويس. ايه انا شفت ايفل 9 يتكلم عنه يقول انه بالله هذا محتوى والله انه محتوى زبال. طالع اقول كويس المحتوى. ليش قاعد تقول محتوى زبال ومحتوى كويس؟ ترى مو انك مو اي قناه تقعد تتصفح فيها وتقول عنه غبي وحنصدقك نحسب انه غبي. ترى اللي قدامك يصير كويس فاهم. كان يصور لك مثلا سياره لامبورجيني ويقول شوف السياره الغبيه دي والله انها معفنه والله انها زباله. ومو لامبورجيني عشان كذا نسلاش نفسه مثلا سياره في سياره متوسطه مثلا سيارتك ايش هي سيارتك؟ لا مثلا كدلك مثلا او حاجه زي كذا شيء متواضع يعني شيء كويس يمشي حال. يصور كذا يقول شوف هذا الزبال والله سياره زباله. طيب انت تقريبا عندك نفس المحتوى ذا اللي قاعد تتكلم عنه اذا ما كان اسوء كمان. ما ينفع تقول زي كذا شكلك يطلع غبي. بعدين اساسا انك ترد على اي واحد ينتقدك حيطلع شكلك غبي. وقاعد تثبت بالله يرد على كل احد قاعد تثبت كلامه بانك انت انسان غبي. يعني انا ما اقول انك انت غبي ما اقول انك انت غبي بس انت تثبت يعني بس انك قاعد تثبت كلامه انه هذا فعل غبي اللي قاعد تسويه. خلاص لا ترد اسحب عليه مره سهله مره مو يرد يرد ترى من قلبه يرد يرد كذا ابو مقالات وفيديوهات على كل واحد ما شفت له والله للاسف كان مرض. انا اقول لك الفيد حقي امس كله كذا تويتر امس كل ما سوي فريش بوم ايفن ناين فوجي ايفن ناين ايفن ناين شو ما قاعد ايش كنا نتكلم على ايش ما ادري انا ما ادري مرزوق الله يلعن ابو ام مسابقاته ايوه مرزوق او ابو قحط والله مسابقه ممتازه. شوف اللي ما يعرف المسابقه هي مسابقه غبيه بس انه الاشياء اللي صارت هي مسابقه غبيه مره الاشياء اللي صارت بعد دعايات كانت حلوه. ايه وشفت واحد يقلد كمان مين اظن عبود فور ماجيك اظنه ايش بو هو شفته سوى نفس المسابقه دي قال يلا بسوي نفس المسابقه مليون واحد سوى بعدها مسابقه خلاص اللي يلا شباب مو ترند خلاص يوم واحد ترند خلاص بس قلت تمشي ورا الترند خلاص شوف وزعنا لايكات يوم واحد وانتهى الموضوع قفل. بس اللي ما يعرف ايش السالفه بس بقول شيء كان يحسب ترى هو على باله يحسب انه لو سوى المسابقه ذي بعد المسابقه الاولى يحسب انه برضه حنتحمس معاه ونقعد نسوي له ريتويت وهو حيكسب فاهم بيسوي فعاليه جديده قال لك بيلحق عليها ما ادري كيف يفكرون ايه كمان الله المره الثالثه مره ايش قاعد اقول انا المره الثالثه اللي مو فاهم ايش السالفه هذه احط لها بالتغريدات يا محمد حقت ملخص مرزوقه و... خلينا نشرح عبال ما احط محمد ايه انت حط الرابط عندك الرابط في الديسكورد ما اقدر اطلع قاعد اتصور الديسكورد لازم انت تحطه. اوكي انا اقول لكم القصه شباب مع اني ما اعرفها بالتفاصيل ما احتاج اقول مرات نقول قصه قصه واضحه انا اقولها واحد قولها. سوى مسابقه وقال عليها 500 ريال قعدوا الناس يشاركون يشاركون بعدين بعدين في واحده نزلت صوره واحد نزل صوره واحد ولد واحد بنت بعدين واحد فيهم دعس والثاني دعس معاه وصارت المنافسه فجاه من مين هي افضل صوره الى مين افضل الاولاد ولا البنات هذا مو بس كذا موضوع يتعدى هذا الشيء هذا الشيء ايش بك ايش في فرق الداعمين مرزوقه كان يدعموها اسوء ناس في تويتر حقين الكيبوب حقين حزب اللطافه اللي اوه لطيف كيوت مدري ايش النسويات الصيادين سمس. كل احد سيمز هذا كان يرمى الزوقه والذا بويز اللي كانوا طيب ايش خسرنا فرض ما نخسر لان مقويا والله يا اقويا يا هذا صارت مليون مدري كم وهذا 500 مصر هذا جاء فابريغاز جاب حقين الكوره كلهم بس الوضع زي ما هو والله عيب بنات يهزمون اولاد لا ما والله عيب ما انا ما اقبل بذا الشيء لازم نسوي بطوله ثانيه بطوله تعطي الاولاد حقهم احنا نطالب بفرصه ثانيه ما كنا انت ما شاركت ولا ساعدتنا يا محمد كنت العب فالورانت كنت العب فالورانت احنا ما كنا مستعدين الاولاد الموضوع جاء فجاه ما كنا مزبطين جيوشنا والله يوسلس يا محمد انا يوسلس والله لو المفروض المنصه حقك تعملها الان 4000 فولورز حقوني كلهم سووا الريتويت والله ما نتعدى 1% نقرب منهم والله هي امتزوقه وصلت ليفل ثاني من اللايكات انا اقول لك اقسم باللايك كان وراها داعمين وات ذا فك انا في حياتي ما شفت الفيد حقي كله داعم وقاعد اسم مرزوقه ما شفت احنا ما ندري لا, لا لا لا ان شاء الله ما ريلاكس ادري بس الموضوع كان بس كان, كان هو كان حلو انه كان في تفاعل كذا اللي كان في عارف اللي كان في مضاربه بس كلنا عارفين ان المضاربه ذي مزح مي من جد اي في ناس اخذوها بعد هذا بس انه بسبايك هذا الحلو في ناس اخذوها ليفل ثاني في ليفل ثاني اخذوها بس يعني هذا نسحب عليهم بس كذا كان حلو مشاركه الجميع مشهور ما مشهور ذا سيم قضيه بس كيف نخسر عيب محمد كي بوب اقسم بالله كي بوب اللي سووه هم اقوى جيش في تويتر واكثر ناس يكرهوا حقين الكوره بس كذا خلاص جام قاسم مشترك طب لازم والله نسوي شيء مع حقون الكي بوب ذولي عندك اي اقتراح لازم نكسبهم يا عمي او لازم نكون في صفهم او لازم او او ايش ننتقدهم. تركب على ظهرهم ها؟ إيه تعرف نحن نتكلم عنهم. نتكلم عليهم. هم أسهل ناس تركب عليهم. أعتقد. والله أسهل ناس. والله؟ بس نفس الوقت أسهل ناس تكسبهم والله. طب مثلا لو نزلت فيديو. سلاح ذو حدين. لو مثلا. سلاح ذو حدين. لو مثلا نزلت فيديو زين تحت صلاحيتك. فيديو مبني على دلائل وحقائق ومقاطع ومدري إيه. عن حقون والله حيضرب ضرب او ماي جاد عن حقون الكيبوب وفعلا حقون الكيبوب ما كان لهم مجال في النقاش في الموضوع طلعت كلام غبي اعتقد حيتفقون ما في شيء سواه في مجال لا لا لا ما في ما في ما في ما في شيء سواه في مجال هم من كثر ما يحبوا الكيبوب صار عندهم ديانه في الكيبوب ما ادري ايش اسمه يعبدوا الكيبوب الكيبوب ستانس هذا ايش بك هذا مجانين هذا جمهور في حياتي ما قد شفت زي كذا للاسف اني انا قلت لك انا ماني مره مختلط كثير بس والله محمد جود ايديا سويه ما اعرف شيء عنهم ما اعرف شيء عنهم لا تخليني اقعد اغوص في الخياس ما عليك يا ابويا ما عليك انا اعطيك كل شيء توصل انت تبي توصل 100000 توصل 100000 يوم واحد الحيوان يوم واحد بس نفس الوقت تستحمل الكره اللي حيجيك اقسم بالله حيجيك سب غير طبيعي من حقون الكيبوب ما يهمني ايه ايزي بس هذا هو استحمره خلاص ما يهمني بس جيب و... يعني ممكن لما نروح الشارع يعرفوني يضربوني لا بس حينشرح كذا صورك كل مكان اوه نمشي حينشرح الاجانب وانا في البيك راح اكل حيترجموا مقطع اكل سلوه الاجانب شوفوا look at this racist homophobic مدري ايش ما نزلت المقطع لسه طيب بد هذا اللي حيصير انا اقول لك اللي حيصير حيخترعوا كذا اشياء اخترعوا اشياء لا تقفل قناتك اصلا don't fuck with them والله الحين حمستني ننزل مقطع والله ما خوفتني والله لازم والله لازم طب ما خوفتني اذا عندك شيء ارسل لي اذا حسيت انه عادي إيه. في كذا دليل امسكه بعدين الاقي دليل بعد بعدين امسكه بعدين الاقي دليل بعد بعدين امسكه وصار عندي صار عندي الموضوع جاهز اي اذا صار عندي الموضوع جاهز ممكن اسوي مقطع عنه ليش لا يا حبيبي انا اكتب لك النص انت بس صور بس والله يلا العظيم يا راجل كي بوب خلاص شربته منا والله انا ما اعرف ايش خلاص نتكلم بعد البودكاست بالتفاصيل خلاص الموضوع بدل عبد الله النعيمي كي بوب استنى خلينا نتكلم عبد الله النعيمي صح بما اننا وصلنا لنهايه صحيتك اي نتكلم عن صحيتك عبد الله النعيمي انا كتبت تويتر اقول في هذه التويتر انه انا ما ابغى انزل مقطع انت صحيتك عبد الله النعيم مع اني خلصت كتابته وريته زياد بس ما ابغى انزل لان احس الولد شويه غير محتواه يعني في الفتره الاخيره ما عاد صار يسوي كليك بيت ما عاد صار يقعد يستغبي متابعين وزي اول فاهم يعني احسه فيها في تعدل صار بعد المقطع حق الزواج بصراحه قلت ذا الكلام المهم وفي ناس كثير كانوا يقولون لا نزلوا ما نزلوا ما ادري ايه وفي بعض الناس اعتقد في بعض الناس راحوا عند عبد الله النعيمي وقالوا له يا عبد الله ترى ميكس 19 كنسل يسوي ذا الفيديو عشانه خايف انك تعطيه سترايك معي بعدين هنا حصلت الصدمه وهنا كانت الطامه الكبرى واحد 16 ايام ايوه والله يا هنا كانت الطامه الكبرى ايه كلمني عبد الله النعيمي في الخاص تن تن تن وقال لي تن تن تن انا عارف الموضوع ما اقدر اتفاجئ قال لي عبد الله ما ادري ينفع اقول اللي قال لي هو في الخاص المجمل الكلام قال لي انه عادي جو فور ات ما عندي مشكله سويها اوعدك ما راح اعطيك سترايك والله يوفقك يعني عادي قال لي عادي اسوي المقطع حق انت صحيتك يمكن اسويه بس بقول شيء من الان اتمنى توصل هذه الرساله عبد الله النعيمي اتمنى من كل قلبي المقطع ما حيكون فريندلي ابدا حيكون مره دسم سواء عند متابعين عبد الله النعيمي او عبد الله النعيمي بنفسه يعني ما انه لا تتصور انه المقطع ذا حيكون نقد يعني لا المفروض ما تسوي كذا المفروض تسوي كذا لا حيكون انت شفت السكريبت زياد فاهم ايش قاعد اقصد حيكون كذا اللي دليل مع مقطع كذا اثبت كلامي 100% وغير كذا احس انه كان ما ادري كيف اشرحها بس انه ما هو فريندلي ابدا هذا اللي اقدر اقوله ما هو فريندلي ابدا كان مواجه كان في عدوانيه شويه طالعه مو حقد مو زعل في الخاص شو من كلامه في الخاص بلاش شو لا المقطع اللي بينزل لو نزل انت ما وريتني سكبت النهائي بس وريتك حاجه جزء كبير منه انك فاهم الفكره فتوقع المقطع انه مو نقد زي مثلا مقطع شافها كنت اضحك وزي كذا او مقاطع القديمه انتهت صلاحيتك بالضبط انتهت صلاحيتك وما حيكون يعني لو شاف عبد الله النعيمي لو شاف مقطع الديوان ولا شاف مقطع اغاني اليوتيوبرز هو عارف كيف حيكون المقطع عليه ما حيكون سهل مع انه قسما بالله الله لا خلاص ايوه ما ابو خشينه ما ابو خشينه يا الله محمد لا تكون رمى محمد قول يا اخي شوف انا ما كنت حنزل المقطع بس بعد ما عبد الله كلمني شويه تشجعت اذا كان هو يعني كيف اشرح لك اياه هارد تو اكسبلين يعني انا ما اقصد الكلام المقطع ذا الان لو نزل انا ما اعني ذا الكلام 100% ما اعني طيب. انا قلت انه نوعا ما في تغيير اي في تغيير حصل من الولد. بس اذا هو كان قابل النقد والمتابعين كلهم يبغون النقد احس اوكي ممكن اسوي المقطع ذا وممكن اسوي رساله في الاخير اقول انه مثلا انه عبد الله كان يقبل النقد او حاجه زي كذا انه اعطيه حقه يعني من الموضوع فاهم ليه ايه انه قصدك انك حتنزله زي ما هو وتقبل النقد اللي قلته ايوه اقول انه بس ترى يا شباب انه الرجال نوعا ما قاعد يتعدل لا اقول ممكن اقول انه الرجال قاعد يتعدل واقول انه حتى هو كان راضي انه هذا المقطع ينزل ف ريسبكت انه الفعل اللي سواه مو فعل سهل الواحد يسويه فاهم انه حتى انه يخش على الخاص حقي يقول لي عادي تسوي ذا المقطع انا اشوف انه فعل واحد مو اي واحد يسويه فاهم لازم الواحد يكون انسان يعني مره يتقبل النقد انه يسويه عشان كذا انا احترم هذا الشيء انه خرج منه انه ما يتقبل النقد طيب بس انه قال عادي سوي المقطع اي بس هو ما يتقبل النقد ما ادري ليش قال لك كذا والله واكثر واحد ما يتقبل النقد كل ما احد هرج عنه راح قام في جاء طلع في مقطع وقاعد يتبكبك يتكلم عليه حتى انا احس انه لو شاف المقطع بيزعل عشان كذا قلت وجه الرساله دي. ايوه حتى انا اقول لو شاف المقطع اللي بينزل حيزعل حتى لو هو قال لي نزله وما حاعطيك سترايك حيزعل حتى لو ما اعطاني سترايك اعرف انه راح يزعل مع انه الكلام اللي انا قاعد اقوله تقريبا متاكد منه 100% 100% متاكد من كل كلمه حتطلع في هذا المقطع فاهم وماني قاعد اتكلم ماني قاعد اتكلم من راسي ولا قاعد اتكلم من ايوه مو من فراغ بس تعرف اللي ما ادري كيف اقول بشرح لك اياه بشكل انه انت والمتابعين كلهم يفهموا تعرف مرات لما يكون في شيء مره قدامك بس ما انت عارف ايش هو الا ما احد يشير لك عليه بعدين تبدا تستوعبه يعني فهمت قصدي ايش قاعد اقول زي لما مثلا اوريك رسمه وانت تشوف الرسمه اوكي مغبش الرسمه بس لما اشرح لك الرسمه تبدا تشوفها بشكل واضح فاهم علي نفس الشيء مع الصوره كامله مع عبد الله النعيمي اللي احس انه الاشياء اللي بقولها كثير من المتابعين ملاحظينها بس ما حد قاعد يتكلم عليها ينتظرون واحد يتكلم عنها فبمجرد ان انا اوضحها احس حيجي له ناس كثير يتكلمون على هذه النقاط اذكر قلت لك نفس الشيء انا الظاهر قلت لك لما وريتني السكريبت قلت لك انه هي اغلب الاشياء هذه واضحه عارفين الناس يعني باينه كل احد عارف انه هو كذا وكذا وكذا وكذا اوكي بس بعدين تقول يا خلاص بشوف اقصد على تغيير الصوره لا كلها مو كل الناس يعرفوها مو كل الناس يعرفوها بس عشان انا اكلمك كثير عنها انا متاكد انه مو كثير الناس يعرفوها النقاط اللي كتبتها بس لاني انا اتوقع اني انا اكلمك كثير عنها احسك انك انت صرت تحس انه كل الناس يعرفوها فاهم علي جاك هذا اللي حال الناس كلها يعرفوها بس انا متاكد انه نزلت المقطع في ناس في شيء كثير ما يعرفوه لان في شيء انا ما كنت اعرفه الا لما قعدت ابحث وادور زي كذا فاهم خلاص نزل المقطع اوكي حفكر الموضوع 80% راح ينزل هيا ما اقدر اقول اكثر من كذا انا بقنع ما عليكم خلاص بس بقول شيء خلي نوصلها 99 بقول شيء في ناس يقولون ان كنت خايف من السترايك I ain't scared from strike انا نزلت مقطع ديوان وانا متاكد اني باخذ سترايك وما اخذت مدري كيف ونزلت مقطع اغاني اليوتيوبرز وانا متاكد اني باخذ سترايك وما اخذت سترايك مدري كيف ليش حخاف فجاه مالك ليش حخاف فجاه الحين في المره الثالثه فاهم علي؟ عبد الله النعيمي ما عنده كلام لا ما اتوقع يديني ما اتوقع يديني مره ما اتوقع ممكن ما يعجبه الكلام ممكن ما يعجبه المقطع بس ما اتوقع يعطيني سترايك بس شوف بعدين في انستغرام ستوري يتكلم عنك ايش يقول؟ يقول جيب طاري اسمي مره ثانيه اقسم بالله لا ارفع عليك قضيه بدل سترايك وانا كذا قلت ايش مو ذا هذا؟ قال لي عادي، قال لي عادي. يو يو رسائل دي شيء. عشان زي كذا قلت قولوا لعبد الله النامي المقطع ما حيكون سهل، المقطع حيكون دسم، راجع نفسك اكيد ما حتعطيني سترايك. اري شو يا ابني. استغربت منه مره، استغربت والله انه قال لي عادي، مره مره استغربت. حتى رحت وخشيت على الحساب اتاكد هو حسابه الاصلي ولا مو حسابه الاصلي، قاعد يقول كيف عبد الله النامي يقول كذا. بس والله والله بصراحه بصراحه اذا كان يعني الكلام ذا والله، يعني انا اشوف ان الولد قاعد يتغير، يعني الولد قاعد يتغير. انت بنفسك تقول هذه مي حركه عبد الله النامي، طب دائما يسوي ذي الحركه معناته الولد قاعد يتغير. بس جدا الفتره قصيره عشان نقدر نحكم انه تغير ولا لا. ايش بك ايه ما ادري، انا ما شفت اي مبشرات انه قاعد يتغير بشكل اللي يبرر له انه ترى عبد الله النامي جد قاعد يتغير. ما ادري، انا صراحه حكمت عليه من المقاطع حقته، حسيت انه في صار في احترام بينه وبين متابعينه، مو زي اول. اول والله كان مره كان يشوف متابعينه كانهم خرفان، مو خرفان، خرفان كلمه خرفان ارتبطت بالبنات بهان كذا، ما يفهمون ولا شيء، فاهم؟ اللي لو يقول لهم اي شيء يصدقونه، ويتوقع وهو يتوقع انهم بيصدقونه. عشان زي كذا ما كان يقول ايش هذا، ليش كذا قاعد تتعامل مع متابعينك مره؟ ومشكله متابعينه كانوا يسوون ردات فعل على الموضوع، بس هو يسوي انه مو شايف. عشان كذا كان مره مستفزن الوضع. بس انه احس الفتره الاخيره مو قاعد يسوي ذا الشيء، عشان كذا قلت احس انه قاعد يتغير. وي بس اعطيه وقت بس. انا ان شاء الله يتغير، ما ماني كاره، انا ان شاء الله يتغير. واضح اني مره كارهه بس ما لا اصبر. ان شاء الله يتغير بس التايم وتشوف. في ناس كثير يحسبون انه انت لما تنتقد واحد معناته في بينك وبينه شيء شخصي، فاهم علي؟ ف ما ادري، يمكن التويته حقتي بينت عكس هذا، ممكن بين، ممكن لما كتبت هذا التويت اني ما راح انتقد عبد الله النعيمي، يمكن بين حتى عبد الله النعيمي ان ترى ماني حاقد عليك، بس أباك تتغير للأحسن، فاهم علي؟ وممكن هذا الشيء يشجعه، يمكن هذا الشيء يشجعه. يعني أنا أقول لك، أنا أقول لك فهد الشيحة، إيه أسطورة تويتر، إيه أسطورة تيك توك لو سمحت، كله. أول كان كذا تحس واحد زعلان ويعطي كل الناس بلوك في تويتر. بس في مره من المرات افتكر فتره قريبه نزل كذا مقطع وكان يعتذر ويقول انه خلاص انا اسف بلا بلا بلا ما راح اعيد شيء، فكر بلوك عن كل احد، فكر بلوك عن الناس كلها. اوكي تحس انه لو الانسان بيتغير ليش راح اكرهه؟ انه راح اتقبله، وما احس اني احس اني خلاص صرت اشوف الانسان بطريقه ثانيه مختلفه تماما، مره تماما. ايه ماك ماك التغيير حلو ان شاء الله، ان شاء الله انه يتغير. انا اقول لك ايه، بس ان شاء الله انه يتغير. ما اكره انا. انا اتابعه من زمان انا يا راجل اصلا. ايه بس زبدة الموضوع انه لما ننتقد واحد احنا ما نكره، عادي الوضع يزي سلامتكم. تكلم عن هذاك تويتش كونسل المقطع الاهبل اللي وريته لي هو قبل البث. يا جماعه خير، تحذير تحذير تحذير تحذير تحذير تحذير تحذير تحذير تحذير صرح التحذيرات. شيء تشوفوه غريب، بس انه لازم لابد نتكلم عنه لانه هو شيء سالفه انت. انا ما قلت، ما حذرته من كفايه، ما حذرته من كفايه انا مره. لانه انا لو شفت المقطع ترددت وقلت نعرض للمتابعين ما نعرض للمتابعين، بس في النهايه قلت بعرضه لانه الشيء ذا قاعد يصير عالميا، حس لازم نتكلم عنه. ايه لازم. الشيء اللي بتشوفونه الان مستحمل، مقرف، مستفز مستفز مستفز، كريه كريه. ممكن يطلعك من هذا البودكاست، احتمال كبير يطلعك من هذا البودكاست، احتمال كبير ممكن تعيد ممكن اللقطة. اي ممكن تعيد اللقطة اكثر مرة تستوعب اللي قاعد يصير. بس هذا الشيء قاعد يصير عالميا، واحس انه من واجبنا ان نتكلم عن هذا الشيء نوعا ما. فانجوي، لا مو انجوي، بي ريدي. انجوي قال لك. والله لا تكون تاكل ولا تسوي اي شيء. ايه حط الرابط يلا. دقيقة نشرح الموضوع شو هو. اوكي حط الرابط على بال. سالفه ما فيها، الرابط موجود في الديسكورد. طيب السالفه ما فيها يا شباب، ايه السالفه ما فيها؟ انه تويتش سووا شيء اسمه ايش، مجلس التويتش، تويتش كونسل. اوكي مجمعين فيه ستريمرز. ايش ما تبعت سلسله بيدي بايك كانسلت شيبس ابغى اكمل ما اتذكر. المهم محمد اتقاطعني لو سمحت. المهم فمجمعين كم ستريمر كذا قال لك ايش دايفرسيتي كذا كم ستريمر عشان يصيروا هذا الستريمرز يوصلوا صوت الستريمرز لتويتش. اوكي كان الوضع حبي في البدايه يعني او الناس تتكلم تو كم خلال كم ساعه ناس تتكلم ها كيف حيكون في تاثيره كويس مو كويس وطلع واحد سميه واحد انت حتتفاجئ الحين بسوي اسمه واحد اسمه خرب الموضوع شيء خرب الموضوع على اغلب المجلس شوه سمعته الحين اوري اقول لكم ليش تشوفوا معايا الفيديو هذا لازم نوريه بعدين ايش رايك نسيب لهم الرابط ديسكربشن والله طب نوريهم الفيديو العادي طيب فيديو العادي بعدين الفكت اب ما شفته العادي بس يلا طلع الشخص هذا طلع الشخص ذا هو ايش هو ترانس جندر يعني هو متحول جنسي نحط الرابط يعني من شخص من ذكر لو انت حطيت ولا شخص متحول من ذكر لو انت طيب فاللي يقوله هذا الشاب هذا ايش يقول اسمع الكليب ومترجم محمد ارجم لكم بعد شغل شغل محمد Maybe you think, you know, if you are a competitive gamer, okay. which a lot of people have been like, Steph, you're not. دحين شغال عندك؟ يلا. ايه. يلا. 3, 2, 1. يلا يلا. The only way to have a level playing field at the highest level of play is to have... is to not have voice chat, to not have people give up their linguistic profiles. I mean, and maybe you... Maybe you think, you know, if you are a competitive gamer, which a lot of people have been like, Steph, you're not, you clearly know nothing about competitive play. Well, competition, by the way, y'all, competition requires you to get every advantage possible. To become the top 0.01% in any video game, you have to get, squeeze every amount of advantage you can possibly get. Voice chat is unfair. Period. Okay, حل الصمت. خلص الكلام يا محمد. ساكت صار هو فجأة. إيش الهرجة؟ إيش قال؟ ما قال شيء غلط. إيش رأيك بالهرجة؟ ما قال شيء غلط؟ أنا ممكن فهمت غلط. استنى. What the fuck? بسم الله الرحمن الرحيم بغيت أكون بالهرجة. The only way to have a level. أنا أقول لك شيء سالفة. هو كان يقول إنه إذا تبي تكون لاعب كومبيتيتيف. المفروض ما يكون في فويس شات هو خاش تويتش كونسل عشان ايش الرساله حقته انه يبغى يشيل الفويس شات من الالعاب ايوه ليش كلش عشانها الفويس شات هذا وسيله للضغط على الاقليات اللي زي مثلا الترانسجندر انا مره لا شايف يا الله شوف كيفش يا الله يحولون كل شيء عليهم كل شيء كل الناس يبغون يتنمرون عليهم استعملوا الكرت حقهم كرت الماينوريتي خلاص فلما لما لما تكون واحد من تويتش كونسل يعني واحد من مجلس تويتش يعني هو تقريبا تويتش ستاف يعني موظف تويتش هو يكون هذا تويتش ستاف يعني خلاص الحين له علاقه مع تويتش صوت الجمهور يطلع عنده عندها لا تقول عندها عندها الشيء لو سمحت عند الشيء فلما تطلع تكون رسالتك انك بتشيل الفويس شات من الكومبتيتيف جيم بلاي بس عشان المينورتي انت كذا اغبى شيء قلته في حياتك وات ذا فك بس مو هنا يا جماعه الخير لا مو هنا الكليب اه شيخ مو هنا الكليب ايش بك يا محمد انت مستعد لا ما انا مستعد والله بس يلا ما بشوف يلا شوف والله طول حياتي في اليوتيوب ما قد شفت حاجه زي كذا حطيت الرابط شوف هو الموضوع دي هو الموضوع ترى اطول من كذا ودي اخش في الديتيلز بس يمكن they don't care بس هو الموضوع انه هو اصلا نفسه ذا قاعد يقول اشياء مره غبيه في الستريم حقه بصفته تويتش ممبر فهمت ايه قاعد يقول كل الجيمرز تويتش الحمير تستعمل كلمة دايفرسيتي غلط تنوع غلط تعرف دايفرسيتي حاطط تروح شوفوا لك LGBTQI ما ادري بدل ما تكون دايفرس بدل ما يكون تنوع من يجيبه من كل قطاع مثلا من يجيبه من الاي سبورت جزء من يجيبه من الحقين الغناء جزء لا لا ماينوريتي انت تعال يلا تعال معنا ف فاهم الجي ذولي كل كل كل بودكاست نتكلم عنهم صار قاعد يدخلون على حياتنا مره كثير ما ادري ايش الهرجة المشكله الاساسيه انه حتى الاجانب كارهينهم ليش قاعد يحطونه في اعمالهم ما ندري ما ادري هل في منظمه عالميه ما احنا دارين عنها وقاعد تقعد تقول الناس سوي ذي الاشياء فاهم اللي كل الشركات مستفزين ذا لاست اوف اس تسربت اللعبه حقتهم كامله بسبب هذا الشيء واحد من الطاقم العمل رفع ضغطه مره وسرب اللعبه كلها بسبب هذا الشيء واضح انه اغلب اللي يشتغلون في الاعمال هذه كارهين الشيء اللي قاعد يسووه الاعمال هذه قاعد تخش في الافكار هذه قاعد تخش في الاعمال بشكل مره غريب كذا تقحم مره فاهم علي حتى لكاسا دي بوبيل الاخير بعد ما صار انه مشهور وعالم وزي كذا يلا نحط فيه الافكار دي يلا كذا والافكار ما هي منطقيه ردوا نتفلكس على واحد ذكر في واحد كذا كتب لهم ايوه كتب لهم شيء زي كذا انه ليش في جايز كل ما في كل عمل مدري مين مسوى وردوا عليه انه ليش ما نعمل انه كنا موجودين اقسم بالله حنوصل مرحله حتدور واحد ستريت في الفيلم المسلسل بالضبط حتدور واحد يرحم امك من نتفلكس حط واحد يجيبوا لك فيلم انك لما تمشي في الشارع بعدين يجيك واحد يقول لك انا ترانسندر او انت ترانسندر اوكي اوكي مو مشكله يلا نصير اصحاب يلا نتزوج فاهم اللي لسه ما وصلنا دي المرحله ليش قاعدين تجسدون حاجه ما قاعد تصير في الحقيقه ليش تبون تقنعون العالم انه هذا الشيء مره عادي مين اللي قاعد يدخل ذي الافكار واضح انه في واحد قاعد يدخل ذي الافكار مو هم قاعدين يفكرون فيها بانفسهم فاهم علي حتى هذيك حق هاري بوتر حتى هذيك حق هاري بوتر بعد ما خلص الفيلم انتهى الفيلم نهائيا خلص انتهى سلسله افلام انتهت الروايه انتهت كل شيء انتهى الفيلم انتهت طلعت ترون دمبلدور جاي يا ابويا ايش فيه هذيك شبوا عليها مره فاهم علي لازم بكل حاجه تدخلوا لانهم ما عاد نبغاهم خلاص جي كي رولينج ايوه هي الكاتب لا لا بس هناك ترى هناك عندهم حتى الشركات هم اللي يبغوا ذا الشيء ليش يبغوا مثلا في امريكا لانهم حمير صار عندهم سلطه اكبر من عددهم من فين قاعدين يجيبون السلطه يا جماعه الخير ممكن احد يشرح لي من فين قاعدين يجيبون سلطتهم هذه كيف قاعدين يصيرون اقوياء وهم محاربين بس برضو الناس قاعد تعطيهم وجه وهم محاربين مو منطقي صار الكاتب بعد ما يكتب القصه يكتب القصه كامله الكاتب والله زي كذا صرت احس الكتاب يسوون يكتب القصه كامله بعدين يقول اوكي القصه حقتي ما فيها جاي يلا كيف ممكن ندخل جاي او خلي البطل هنا يلا خلي البطل جاي اوكي هذا وخلي هذا لسبين يلا يحبون بعض يلا وكذا تمشي القصه والقصه تصير كلها ملخبطه البطل جاي ما انت قادر كذا كيف هذا جاي كيف ايش فيه فاهم علي اللي في البدايه كانوا يدخلونه بشيء بسيط في الافلام والمسلسلات في البدايه كانت تخش بشكل بسيط كذا ما مانع خلاص صار لك كفار بس خلاص ناخذها تو الحين خرج ولا سيطرة تو فار صار القصه مبنيه على ذا الشيء صار ايش فيه مره زك بس مشكله بس اقول لك هناك ترى عندهم تقبل اكبر من عندهم كثير عندهم هناك الوضع ايزي لكن عندهم تقبل لكن الاغلبيه يكرهونهم ما يحبونهم بس ما بدك تقول ولا شيء هذا طب ما بدك تقول ولا شيء ايوه بس في النهايه خلاص معناته هم سلطتهم اكبر بكثير من الاغلبيه الساكته دي هم يا حبيبي ومستحيلين على كل شيء واذا واحد اقسم بالله اقوى ناس عليهم خلاص ينتهي مسيرته هذه مشكله ترى هذه مثلا هذه تويتش ستاف هذه انا قاعد اشوف السينما ثم هذا الله يلعن ابوه شفت تاثير الغربي ايه هذا تسق تويتش ستاف تخيل الحين في لما قاعد اشوف يعطيك باند في تويتش تقول عني زق ها انا اقول لك ايش قاعد اشوف انا قاعد اشوف الرياكشن حقت الستريمرز الثانيين عن الموضوع ده واغلبهم خايفين مو قادرين يتكلموا اكيد فاهم اكيد مو قادرين يقولوا شيء في ناس تكلموا بس اغلبهم اي دونت نو دود هاي هاي دونت نو دود خلاص قفل ارن نو ما ادري تكلم طيب ارمم مين تكلم تعرف واحد كذا مكبارية في سامت في أزمن جولد في مين في كثير مكبارية تكلموا ريسبكت قال شيء مين ريسبكت دكتور ديس ريسبكت لا ما شفته قال شيء ما أدري عنه بس في كم واحد تكلموا وعاد هذا أخذ مرة أصلا عنده كليبات يقول أنا عندي سلطة الحين مع تويتش كونسل عندي سلطة يعني ترى اكن جيت يور اس. هذا كيف عنده سلطه؟ ما ادري العالم كيف صار يشتغل. ما عاد صار كان عالم غريب. من اروح امريكا الحين ما عاد صار لي نفس اروح امريكا، ما عاد بشوف ولا شيء عنهم، ما عاد باختلط مع شعبهم. ما ادري ايش حلاقي، حنصدم، حتجيني صدمه اجتماعيه مع اني قاعد اشوف افلامهم. بس برضه لو شفت هذا في الحقيقه ما ورينا ورينا الكليب، انا ما راح اشوفه. توريهم؟ اب وريهم لازم. والله يا جماعه ودي اشرح لكم موضوع اكثر من كذا، بس خلاص شوفوا ذا الكليب ويسوي لكم تلخيص للسالفه. اخ بس بتكلم. اوكي حطيت الكليب. حطيته اشتغل. What's nice about forest creatures is that they'll sort of give you feedback on your screeches. And they're pretty sensitive to screeches. I'm a gaffet. So screeches in different areas to different reactions from forest creatures. Ah, so good! قفل قفل يا شيخ. استغفر الله العظيم، ايش هذا دير اسمه؟ لا استغفر الله والله. استغفر الله، ايش هذا ايش هذا؟ ايش قاعد يصير في العالم؟ ايش قاعد يصير في العالم؟ اللي مو دارش السالفة. قلت لك مو متحول جنسي، وهنا قاعد انه هو يعرف نفسه انه هو غزال. نعم. مؤمن انه هو غزال. مؤمن تماما. فين قاعد يروحون بغبائهم؟ اللي اوكي بعضهم يقول لك انا ولدت احس اني بنت وهو ولد، فاهم؟ هو غبي بس جنس مو مشكله. هذا حيوان ثاني، صنف ثاني، حول نفسه. ايش تبغى ترى؟ لو تشوف الاسكريم، لو تشوف السيب يصير زي غزال كذا ياكل عشب كذا. كذاب يا الله يا ربي يا الله. وانا قلت او ماي جاد، وعنده سلطه ابن الكلب، عنده سلطه. مشكلتك باذن الله انت غزالك تسوي ذي الاصوات الهبله. ما ادري والله. طلعت على ميمز تضحك. رب الكعبه هذا ميمز هذا، استغفر الله. ما بقول يا الله والله. مرض. حذرنا. استغفر الله، ليش كذا توريني يا اخي؟ والله للاسف. خلي الموضوع مره ثانيه، ما نجي مواضيع الاجانب هنا. الله يرحم اللي عندنا. بس والله صرت اشوف انه خلينا مره الحين. اي الله خلينا على النعيم الشباب بس. بدل الخياس اللي شفناه قبل شوي يا اخي. بس انا خايف اللي خايف منه من جد انه هذه الاشياء تخش عندنا تصير عاديه. عمد انا قلت لك يا محمد ايش موضوع؟ ترى قاعد يصير نورمال شويه. والله لو تشوف تويتر اقسم بالله الموضوع قاعد يصير عندهم صوت، فاهم قصدي؟ صوت كذا، يعني في جروبات وعندهم ناس تخطط معاهم، ناس تستعطف، مو الاغلبيه اكيد، بس في صار عندهم صوت. هذه المشكله. لما اقول لك مرزوقه كثير كان من داعمينا من هذا الشله السبايك هذا، الجاي والليزبيان وكذا، صار الوضع كذا ايزي. لو مثلا واحد يتابعنا كان منهم، لو هذا المقطع وصل لواحد منهم، فجأة واحد من الجروبات شاف هذا المقطع، انا بقول شيء. انا احس اوف والله حيكون تويتر. ايه ايه انا احس اذا كان عندك هذا الشعور الغبي انك غزال مثلا، مو معناته ان انت غزال، معناته انك مريض لازم تروح تتعالج، تشوف اقرب مستشفى نفسي، ما ادري، واحد تحب تتكلم معاه تحسه يسمع لك كويس، يقدر يشرح لك انك منت غزال لانك منت غزال، فاهم علي؟ من الواحد يحس حاجه مو معناته ان هذا الشيء حقيقي، فاهم علي؟ اللي انا احس اني ولد، انا احس اني بنت. انا اقول لك ايش منطقهم في هذا الموضوع؟ عندهم منطق. انا اقول لك رد ومش. ايوه انا اقول لك رد ومش. ايوه في بعضهم حيرد عليك، يقول لك انت تقدر تؤمن انت انه في جنسين بس. طيب بس انا مو انا، يعني هو يقول انه انا احس اني انثى. كليب ذس شت. ها كليب ذس شت. الله يلعن ابو وجهك. لا قصده هو يحس انه هو انثى. سنشير انت بكونتكست يا شيخ. كثير out of context. والله طلع مرة غبية شكله. فا أنا أنا أنا يا رب طيب يكمل. أنا أنت تحس إنك أنثى. إيوه يقول لك أنت محتاج أنت محتاج الله يلعن قسري أنت ما يحتاج تصدق فيها بس لازم you have to respect it. يعني أنا أقول لك أنا اسمي زياد بس أباك تناديني إيميلي ناديني إيميلي. احترمها والله. شوف ما أقدر احترمها إذا بتقعد موجودة في الأفلام اللي تفرجها ما تقبلها ما أقدر احترمها فعل. اي بس هذا خارج هذا اللوجيك حقهم ترى هذا مشكلة. هذا اللوجيك حقهم اللوجيك حقهم كذا نوعا ما يسكتك إذا ما إذا مثلا إذا أنت هو ما كان عندكم دين فاهم. إذا كنتم ملحدين تحس إنه ممكن يسكتك لأنه الطريقة الوحيدة إنك تسكتهم وهي بالدين. الدين نزل أكيد تمسك وصح. تكلم له عن أمراض. ما الأمراض في كثير كذا بحوث تثبت إن الأمراض ما هي موجودة حقتهم دي. فما أدري مشكلة أخلاقيا غلط. لا كيف أخلاقيا غلط؟ المجتمع هو اللي خلى إنه أخلاقيا غلط. إيه الله يعلم. ما أشوف لهم مقاطع كثير الله يحفظهم الله. أحاول أفهم عقليتهم كل واحد طالع أقوى من الثاني. إيه أتوقع عشان كذا في دين يعني يحكمنا عشان هذه النوعيات ما تزيد. النوعيات هذه يبغى لها صراحة شدام من بدري. خلي يحس إنه غزالة. أهم شيء المشكلة أقول لك المفروض إنكم تحترمون خصوصية. طبعا إحنا نبغى فويس شات في الألعاب ليش تقفلوا علينا؟ إيش دخلني فيك؟ هذا أقسم بالله هذا كلام هذا يعني شبوا عليه كلها. لا ترى كان في ناس يتكلم يقول انا ما ادري ايش اسمه مرض دايل سيكليكس ما ادري ايش اسمه انه ما يقدر يكتب وما يقدر ما ادري ايش. فطريقه التواصل الوحيده هو الصوت فاهم. تقول انت يعني انت قاعد تقول انك قاعد الفويس شات يحرم المينوريتي صح انه ضد المينوريتي ايه. الاقليات فاهم قصدي. ايوه فاهمك. فانا اقليه ايه. انا اقليه وهستعمل الفويس شات راح قال له فك اوف اي دونت كير كذاب رب الكعبة. Oh my god. I don't give a fuck. هذا لازم يموت. دامنا علينا ترانسجندر هذا. لازم يموت هذا. خير والله قالوا I don't give a fuck dude. ما يهمني أنت إيش فيك. أنت ما أنت مننا. ما أنت من أحرف الأربع حقتنا دي خلاص أسري. ما أدري عنه. أنت LGBTQITBS ما أدري إيش. الحمد لله على نعمة الإسلام هذا اللي أقدر أقوله بس من جد. لا بس. هذا اللي أقدر أقوله عنهم. المشكلة حتى مع. هاي شوفوا. حتى وإحنا مسلمين. قاعدين يجون عندنا ما ادري المهم ايش كوافي خلاص ها تتكلم عن في كثير يرسلوا يا اخي ما ادري ايش يبغون نقول عنه. خوينا الكوري المسلم يا اخي ما شفت له ولا مقطع. في كثير يرسلوا يبغون نتكلم عنه. اوه شوفوا الكوري ما ادري سوى الكوري ما ادري صار يا اخي قاعد الولد ماني قاعد اشوف له مقاطع بس لا تهاجمونه هو الكوري مو قاعد يسوي شيء غلط الى حد ما. حس اللي قاعد يرفعوه هو البنات اللي يحبون الكوريين ويقدسون الكوريين على اي شيء فاهم علي. لانه مو بس هو قاعد يشوف الترند حتى حقون الكيبوب كلهم قاعد يشوفهم في الترند مو بس هو. اي واحد لا هم قاعد يقولوا استغل الاسلام لانه كل مقاطع فيها مسلم كوريان مسلم يسوي مدري ايش كوريان مسلم يسوي مدري ايش كوريان مسلم يسوي مدري ايش. اي عادي في ناس كثير بيستغلوا ذا الشيء بس اني ما ادري ايش اقدر اقول عنه. يعني ما ادري ايش اقدر اضيف. اللي قاعد تسويه غلط اللي المفروض ما يسويه. والحس الغباء هنا مو الغباء فعلا من المتابعين اللي قاعدين يتابعون فاهم. نفسهم المتابعين اللي اوه كوري يقرا قران خلينا اللي اوكي شوف مقطعين انتهى الموضوع. تقعد كل يوم تقعد تشوف كل مقاطع وهو مسلم خلاص فاهم ايه. ما ادري هذا المفروض يكلموه كذا عادي بس انه قلت له على قولتك عنده جمهور سبك. ايوه الجمهور هو اللي اغبياء مره مو هو. المفروض يقول ترى انت كمسلم هذا قاعد ايش تسوي يعني غلط. ايه مره ايوه في النهايه السؤال اللي انطرح له لو انه ما قاعد تجيك هذه المشاهدات هل حتقعد تستمر في كونك مسلم وتسوي هذه الاشياء الاسلاميه كلها ولا بس عشان المشاهدات قاعد تسوي. هذا السؤال اللي انطرح له ومن هذا السؤال تقدر تحكم هل اللي قاعد تسوي غلط ولا اللي قاعد تسوي صح. بس بس والله عندك شيء تضيفه زياد؟ بس هذا الله يعز الاسلام والمسلمين. ايش يقول فراس جيمر حبايب قلبي. اوه حننهي؟ ايه حبايب قلبي. لا مو بس حبايب قلبي كاشي ما والله هذه فاز جيمز ما تعبت اخر مره حقت 6 دقائق هذيك انت بس كل كلام كثير ورا بعض وحط حبايب قلبي في نص كل كلمه وبس تزبط. خليني اشغل خليني اشغل اوكي انتظروني شويه بس يا شباب بس بحاول اني ادور لكم مقطع لفراس جيمر ويقول حبايب قلبي حبايب قلبي اقرب مقطع اخر مقطع لفراس جيمر بس عشان نتاكد هل هو اخر مقطع هو يقول كذا ولا احنا احنا مره كرهين ونتهم و... اقسم بالله اني اقولها يا ما اعرف اسم فراس جيمر تعال تعال فراس جيمر اخر مقطع يلا What does an artless subscription cover? Well, everything. Yeah. Do you cover broadcast commercials? We cover everything. شوف ما تجي إلا كبير. ارفعها فوق ارفعها فوق. أنت ما أنت قاعد تشوف. أيوه يلا. بس أتأكد فيه حبايب قلبي ولا لا. نشوف كم. سمع لك أنا فرص الجنة وفرص قمر. على طول فرص قمر. سلم سلم حطيت الرابط. اشتغل اشتغل عندك. شوف ما تجي الكبير ارفعها فوق ايوه يلا كذا اوكي مقاطع كثير منها في ذي السنه عشان انتم برضو متحمسين وانا متحمس مع سمع لك انا فرص الجنة وفرص جيمر هذا مقطع جديد اليوم عشان تكون مقطع جديد سيفر دايموند كرافت يا حياكم الله حبايب قلبي شكرا حبايب قلبي دعمكم رهيب على مقاطع والله ما شاء الله يتكلم جرا بشكل كامل انا حبايب قلبي تكون اساس رمضان ذي السنه انه مقاطع كثير منها في ذي السنة عشان أنتم برضو متحمسين وأنا متحمس معاكم والسلسلة مرة ممتعة حبايب قلبي حاب أني أقول لكم اليوم هو يوم ميلادي أنا عادة ما أحكي بصراحة بس حبيت أن أغير أو أسوي شيء جديد فقلت بسوي كيكة بعد شوي أوكي بشوف بيت كم واحد من العيال بتكون شيء مرة خلاص خلاص عندنا كبرى الدين خلنا نبدأ بسم الله لا خلاص طيب زود كنت أتمنى يقول حبايب قلبي مرة خيرة فور ذا ميمز أدري ما حد قد لاحظ في الانترنت كله انه فراس جيمر يقول حبايب قلبي مره كثير يا عمي من وقت واحد شغلنا نقول حبايب قلبي حبايب حبايب حبايب قلبي قد نضحك على طول والله والله انه كلاسيك المقدمه الكلاسيك حقت الجيمر فراس جيمر مره مقدمه اللي يمسكوه عليك اي بومر ايه استمر ذيك اكس ما ادري ايش ذا ديفينيشن فراس جيمر عموما يا جماعه الخير اتمنى انكم صوتوا بحلقه البودكاست هذا لا تنسون تشتركون في القناة. شكرا ساوتن باتريون. ينفع أقول تشتركون في القناة ولا ما ينفع؟ أيوة اشتركوا في القناة. نبي نوصل كم نبي نوصل؟ ولا رقم ولا رقم. لازم. نبي أراكم في التعليقات. لا لا لا نبي نوصل 7000 10000 مشترك. أوه. ما تقدر ايه ما تقدر ما اعتقد يقدر ما يقدر ما يقدر حداهم والله وحشني مستر شنب من هذه الناحيه والله والله مستر شنب يضحك مره في سالفه ابو قحط ومرزوق وربي انه كان كاي ايش قال شارك فيها ما ادري وحسابه ولا لا بس شفته في تويتر شفته كذا بحاجه ايه كنا شباب فجر ام لايكات وصلوها لايكات واربعه على السطح ايوه حلو انه يتقبل يعني كل يوم اتابع سناباتي مع ما بنتي والله لسه صار حبوب والله اشتقت له لسه شنب والله يبغى لي يضيف في السناب مع اني حذفت السناب عموما يا جماعه تخيل لا تنسوا تشتركون في القناه شيكوا الباتريون الاسبوع الجاي المفروض تنزل حلقه للباتريون او يمكن ما تنزل عشان العيد ما ادري والله ان شاء الله تنزل حلقه اضافيه للباتريون وحيكون في حلقات خاصه كمان او لقطات خاصه من هذا البودكاست موجوده في الباتريون وبس كان معكم واحد يحس انه انثى وميكس 19 ان شاء الله مقاطع جاي والسلام يا كل تفك سلام يلا سلام